فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب منكم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. طبعا الفساد الذي ينتشر في الأرض بالقتل وبغيره هذا فساد عظيم عارم ممن يخالفه ويتعدى حدود الشرع ويخالفها، يعني يقتل التقتيلا ولغى في القتل ويصلب التصليب. لذلك الله تعالى يقول: الذي يسعى في الأرض فسادا وخرابا فإن ولي الأمر مخير فيه بين القتل والصلب وأيضا قطع اليد، هذه للسرقة أو لإخافة الناس، فولي الأمر له مطلق التصرف معه فيما يراه ردعا له ولأمثاله ولنشر الأمان، لأنه من أهم وظائف ولي الأمر هو نشر الأمن والأمان. وهذه الآيات جاءت عندما كان بعض هؤلاء الذين جاءوا إلى المدينة وبايعوا النبي على الإسلام، لكنهم اشتهوا جو المدينة ما استطاعوا تحملها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربون من أبوالها وألبانها، صحوا فقتلوا الراعي وأخذوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآيات. الأحكام الشرعية التي تتعلق بهذه الآيات هي الحكم الأول، وهو من المحارب الذي قال فيه الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد. من المحارب؟ من الذي ينطبق عليه وصف المحارب فيكون عقابه فيما ذكره الله جل وعلا في الكتاب فيطبق عليه؟ لأن الله بيّن أن المحاربة حكم الذي يحارب الله ويفسد في الأرض هو القتل والصلب وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف وأيضا النفي من الأرض. قال الإمام مالك: المحارب عندنا من حمل السلاح، المحارب عندنا من حمل السلاح وأخاف على الناس وأخافهم في مصر أو في برية، يعني المسألة لا تشترط في مكان لكن المسألة أن يحمل سلاح. قال أبو حنيفة: المحارب الذي تجري عليه أحكام قطاع الطريق من حمل السلاح في صحراء أو في برية أيضا أو في مصر فلا يكون قطعا، وأما في مصر فلا يكون قطعا لأن المجني عليه يلحق الغلط. انظر إلى دقة النظر عند الحنفية وهم يقولون بهذا الكلام، يقولون بأنه يعني بأنه إذا وجد من يغوثه لا يكون كذلك، يعني يكون محاربا الحق لا أخرجوه، يعني أخرجوا المحارب مع أن فعله مطابقا على أساس وجود الغوث، وهذا أمر أيضا فيه بعض الخلل لأنه الفعل مطابق لما أخرجت عن الحكم. ما الذي قال الغوث؟ قلنا يعني وإن كان الأمر أشد الكافر في الصحراء أو في البرية لكنه أيضا قد أخاف الناس وخرج عليهم بالسلاح فينطبق عليه الوصف. أما الشافعية فقالوا: من كابر في مصر في المصري من الأمصار مثلا أو في البرية أو في الصحراء، من كابر باللصوصية كان محاربا، وسواء في ذلك المنازل أو الطرق أو الديار كان محاربا، يعني تراه يصعد للناس يخيفهم ومعه السلاح يهددهم ويأخذ الأموال وأيضا ينتهك الأعراض، فهذا محارب. والحق أنا أقول بكلام ماتع جدا قال ابن المنذر هو قال بأن الكتاب على العموم وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية أن يخرج من جملة الآية قوما بأن ما جاء عاما وجب أن نجعله عاما وجب أن نطبقه على العموم، والنص الذي جاء على العموم لا يمكن إخراج منه طائفة من الطوائف أو طبقة من الطبقات إلا بدليل. وأين الدليل على إخراج مصر من البرية من الصحراء؟ وأين أيضا الدليل على أنه يعني إذا كان في صحراء فقط أو في البرية فقط يكون محاربا؟ الصحيح المحارب الذي أخاف الناس بالسلاح وخرج عليهم وأخذ أموالهم وسطى عليهم وقتل منهم، هذا هو المحارب. فيبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه، ويبقى الخاص على خصوصه ما لم يأتي، ويبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد وقيد. فمن أخاف الناس وخرج عليهم بالسلاح وأخذ أموالهم فهو المحارب، ولولي الأمر أن يطبق عليه حكم الحرابة. طيب، الأحكام التي وردت في الحرابة من قتل وتقطيع يد ونفي وصلب، هل هذه مرتبة أم هي مخيرة؟ بعد الأذان إن شاء الله هل الأحكام الواردة في الآية على التخيير أم على الترتيب؟ الحق أن الملكية يرون أن هذه الآية على التخيير. لو أخاف الناس له أن يصلبوا، له أن يقتلوا يقتلوا، له أن يقطع يده، يعني هو المسألة على اجتهاد ولي الأمر في ذلك. هذا قاله المالكية، وهذا نقل عن ابن عباس بأنه قال لفظة أو في القرآن على الاختيار. إنما كثير من الشافعية والحنفية رأوا أن المسألة على الترتيب، فترتب وتوزع على الجنايات، ترتب وتوزع على الجنايات. أياكم أحسن الله عليكم. فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن اقتصر على أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، ومن أخاف السبيل لم يقتل ولكن ينفى من الأرض. فإن أخاف السبيل فلم يقتل ولم يأخذ المال لم يقتل ولكن ينفى من الأرض، ولعل هذا هو الأصح والأسد. وللحنفية تفصيل آخر تأخذ من الفروع، لكن الأصح والأسد هو التنويع. فالتنويع في ذلك دلالة على أنه عندما لا تتفاوت الجرائم، إذا تفاوتت الجرائم لابد أن تتفاوت العقوبات، لا تستوي في هذه المسألة. قد يقول مالك نحن بنحسم المادة ونسد الذريعة ونسد الذريعة في هذا الباب، لأننا نريد أن نضع حدا لهؤلاء. إذن الراجع في ذلك هو أنها على الترتيب، وأنها على وزن العقوبات تكون على وزن الجرائم، العقوبات تكون على وزن الجرائم. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلفين النقية، وتلك عقيدة السلفين النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.